الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنسل يوم الدين. ما زلنا في منهج الطرد والآن انتهينا إلى منهج دراسة التاريخ. وهذه القراءة من الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في اعتقاد ولا. في منهج دراسة التاريخ يقرأ في التاريخ البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله، والعواصم من القواصم لابن العربي رحمه الله، ثم سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله. ويقرأ في علم الدعوة الأصول العلمية للدعوة السلفية، ورسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقرأ في النحو شرح متن الأجرومية ومتممة ابن الأهدل، ثم قطر الندى، ثم شذور الذهب في معرفة كلام العرب، فشرح الألفية في ألفية ابن مالك ابن عقية. ويقرأ في البلاغة البلاغة الواضحة للجارب، ثم تلخيص المفتاح للقزوين. الثامن منهج دراسة الزهد والسلوك، يبدأ الطالب بقراءة الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله، ثم مقدمة غث الأحفاد من سوس الشيطان، ثم مدارج السالكين، وهذه الكتب كلها لإمام ابن القيم رحمه الله، ورسالة في أعماد القلوب للشيخ الإسلام ابن تيمية اللي هي التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ويقرأ أخلاق حملة القرآن للأجرد. ويطالع في صفة صفوة لابن الجوزي وتراجم السلف في الأجزاء المروية في الزهد والرقائق، كتاب الزهد لهناد ووكيع بن الجراح والإمام أحمد بن حنبل. ثم أخيرا جماع أمر الطلب. إذا حصل الطالب جل ما في الكتب المتقدمة أو نحوها مما يتضمن ما فيها من المعارف، تأهل إن شاء الله لتعليم الناس وإفتائهم في عامة ما يحتاجونه من أمور الدين والتأليف في ذلك. فإن تعهد الاطلاع على المطولات ومارس الفقه والاستنباط وباحث أهل العلم والفتوى وأمعن النظر في فن الخلاف، تأهل إن شاء الله للفتوى في النوازل والتصنيف في دقيق العلم والإمامة في الدين على قدر ما يؤتى من التقوى، ويجتهد في التحصيل على قدر ما يوهب من استعداد الذهن وذكاء العقل. هذا وإن أعظم سبب في تحصيل المقصود هو التقوى. قال الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب رحمهم الله: وأما السبب في تحصيله فلا أعلم سببا أعظم وأنفع وأقرب في تحصيل المقصود من التقوى. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وفي الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وكيع الذي يقول الشافعي أنه شكى إليه اللي هو وكيع بن الجراح التابعي. ومن الأسباب الموجبة لتحصيله الحرص والاجتهاد. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ومنها إصلاح النية وإرادة وجه الله والدار الآخرة، فإن النية عليها مدار الأعمال، ولا يتم أمر ولا تحصل بركة إلا بصلاح القصد والنية. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. هذا كلام نفيس جدا للشيخ الإسلام ابن تيمية. ومعنى أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم، أوعبت يعني ملأت، يعني كل فن من فنون العلم ملأته بالكتب واستوعبت كل دقيقة من دقائق العلم. فلما تأتي في الفقه لا تكاد تجد مسألة من المسائل الصغيرة إلا قد كتب فيها، حتى أنهم في الفقه فكروا في المسائل التي لم تقع، لو وقعت كيف يكون يعني حكمه. وكذلك إذا أخذت أي مادة من المواد، علوم القرآن من تفسير وأسباب نزول وبلاغة وإعجاز ونحو وكل ما هو من هذه العلوم، أو استوعبوه أو عبت يعني استوعبوه، ما في باب من أبواب العلم الحديث استوعب يعكر كل ما روي عن النبي، كتبوه وصنفوه وأخرجوه، وكل راوي بحثوا عن أصله فصله، من أين بدأ، شيوخه تلاميذه حاله، حكموا عليه. فاستوعبوا يعني هذا العلم استيعابا كاملا. أكثر من 64 شعبة وفن في علم الحديث، وقت في علم فقط مصطلح الحديث. كذلك النحو، يعني علوم العلم العربية ما تركوا شردة ولا واردة في علوم العربية إلا وتبقى. مثلا استيعاب كل ما تكلمت به العرب، يعني لا تكاد كلمة لفظت بها العرب إلا ووضعت في معاجمه، وكيف تصرفوا فيها وإيش معانيها وما استخداماتها شعرا ونثرا، وكيف جاءت القرآن وكيف جاءت السنة. فلا تكاد تجد يعني باب من أبواب العلوم الإسلامية إلا والأمة يقول، يعني يقول شيخ الإسلام أوعبت فيه إعابا كاملا. يقول من نور الله قلبه وهداه بما يبلغه من ذلك، خلاص هذا يبلغ من هذا الجنس. ومن أعماه الله تبارك وتعالى لم تزده كثرة الكتب إلا حياة وضلال. ثم بعد ذلك خاتمة لهذا الكتاب الذي قرأناه في هذه المدة الطويلة. الحمد لله أولا وأخيرا تم تصحيح ومراجعة هذه الطبعة الثالثة في يوم الاثنين في 17 من شهر ربيع الآخر لعام 21400 من هجرة. وأسأل الله أن يجعل عملي في هذا الكتاب له خالصا، وأن يهدي به من شاء من عباده سبل السلام، وأن يجعله ذخرا لي ولكل من بذل فيه جهدا أعظم الجزاء، وأن يثيب وردنا الشيخ الراحل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أعظم الجزاء على عنايته بهذا الكتاب وتجشمه سماعه كله وتصحيحه ووصيته بنشره وتعليمه، وكتبه العبد الفقير إلى عبد ربه ومولاه عبد الرحمن بن عبد الخالق.